لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في وجوه تفضيل فعل المأمور على ترك المحظور، وأن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي. قال: الوجه العاشر أن امتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة، وتلك العبادة التي خلق لأجلها الخلق. كلمة خدمة في حق الله عز وجل لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وكثر استخدامها عند المتصوفة حتى دخلت إلى يعني مثل ابن القيم رحمه الله. ولكن الخدمة يعني معنى يعني أن هناك من يحتاج إلى أن يخدم، والله عز وجل يعبد. ويكفي أن الكتاب والسنة خلوا من ذكر معنى أو من ذكر لفظ الخدمة من المؤمنين لله عز وجل، في أن نستعمل اللفظ الشرعي وهو العبادة والطاعة والتقرب، كل دي اللي هي الألفاظ الشرعية. يقول كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة. وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه، فالعبادة هي الغاية التي خلقوا لها ولم يخلقوا لمجرد الترك، فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم، بخلاف امتثال المأمور فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول. الحقيقة أن ترك النهي عبودية، ترك المنهي عنه تقربا إلى الله عز وجل مثل فعل المأمور تقربا إلى الله، خصوصا إذا كان مما تشتهيه النفس. فالعمل بطاعة الله وترك معصيته هو فعل للإنسان، وقد سمى الله سبحانه وتعالى الترك فعلا وصنعا، كما قال سبحانه وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أي نعم. فهذا يدل على أن الترك فعل. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فسمى ترك الأحبار أمرهم ونهيهم عملا، وهو الذي لا شك فيه، أو نقول على الأقل هو الراجح، أن الترك مع النية، نية التقرب والامتثال والطاعة مع وجود الدافع، هو فعل بلا شك. ده عايز مقاومة ضخمة، إن الإنسان دوافعه في الاسترسال، يعني عنده شهوة جنسية، عنده رغبة في المال، ده بلا شك المنازعة الداخلية دي اللي تخليه يتوقف عن الحرام وهو مشتهى مرغوب. ده النفس كأنها بتمشي كده وانت بتدوس فرامل، دوس الفرامل ده ايه؟ عمل، مش كده؟ وجهد يعني مطلوب ان الانسان يوقف نفسه عما حرم الله عز وجل، ولذلك هو عبودية ويثاب الانسان على ذلك. قال الله عز وجل عمن ترك السيئة خوفا من الله: قال اكتبوها حسنة كاملة إنما تركها من جرائي. إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. قال الله عز وجل: إنما تركها من جرائي، من أجلي، وعظم الله أمر الصيام وهو ترك. قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. فبروع ما هي صحيح معصية عدم ترك الأكل مش هو صحيح لم يخلقوا لمجرد الترك، لكن ربنا خلق فيهم شهوات تجعل الترك يحتاج إلى جهد، وليس أنه ترك عدمي مجرد. سيقول أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم، إنما هو من حيث وجود النية هيبقى مش عدم. وفي الحقيقة زي ما قلنا إن الإنسان اللي بيقاوم الشهوة وجود الشهوات بتدفعه إلى أمر معين، فده مش ترك عدمي، ده في الحقيقة تكلف أن يترك إن الإنسان يغض بصره. تمام، تسمي غض البصر تسميه فعل وتسميه إيه؟ ترك. هو في الحقيقة ترك. ولذلك مثلا كف اللسان، أمسك عليك لسانك، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ ملاك ذلك كله، مش كده؟ أمسك عليك لسانك، كف للسان، هل يقول خيرا أو ليصمت، خير من أن يقول السوء. هذا يريد الله به الخير، أن يصمت عن السوء. هو في الحقيقة أن الترك فعل، الترك القصدي، الترك بالنية فعل. عشان كده العلماء يقولوا إيه في تعريف المحرم: هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. أضافوا الامتثال لأنه لو تركه بلا قصد ليس فيه أجر، الإنسان ما خطرش في باله. يقول: وهذا يتبين بالوجه الحادي عشر، وهو أن المطلوب بالنهي عدم الفعل وهو أمر عدمي، والمطلوب بالأمر إيجاد فعل وهو أمر وجودي، فمتعلق الأمر الإيجاد، ومتعلق النهي الإعدام أو العدم، وهو أمر لا كمال فيه إلا إذا تضمن أمرا وجوديا، فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا، وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور به، فعادت حقيقة النهي إلى الأمر، وأن المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجودي المطلوب به. لا مش المطلوب بس الانقياد المجرد، ده في مقاومة كما ذكرنا حتى يترك الإنسان. وعلى أي حال لو قلنا فعلا إن هو بذلك يصير أمرا وجوديا فقد اتفق وقد اشترك في كون الفعل والترك القصدي الامتثالي كلاهما عبادة لله عز وجل، يدخل في كل مدح العبادات. يقول: هذا يتضح بالوجه الثاني، وهو أن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال. أحدها أن المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسها عنه وهو أمر وجودي، قالوا لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور، والعدم المحض غير مقدور، وهذا قول الجمهور. وقال أبو هاشم وغيره: بل المطلوب عدم الفعل، ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم وإن لم يخطر بباله الفعل، فضلا أن يقصد الكف عنه. ولو كان المطلوب الكف لكان عاصيا إذا لم يأتي به. عايز يقول إن ما خطرش في باله أن يقتل واحد في الشرق، مش هيقال عنه ايه عاصي. وبيقول الكف ان الانسان يمنع نفسه عمدا، وده طالما هو يبقى فعل يبقى المأمور يبقى مأمور به، واللي ما يمتثلش المأمور بيبقى ايه عاصي. ولا يقال عمن لم يفعل المعصية لعدم ورودها على باله عاصم. يقول: ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح، يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه، وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر، ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب. قال والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم الأصلي وهو مقدور. منطق، المنطق تجد أسلوبه غريبا عن أسلوب الكتاب والسنة. طبعا دي شغلنا في الفعل والترك رياضة، شغل الرياضيات بس في الايه، في الاذهان، ماشي كده، من غير ارقام، لكن هو ده علم المنطق، وعشان كده اللي دخلوه في الاصول ده دخلوا ناس وراهم في ايه، في مشاكل. وقالت طائفة المطلوب بالنهي فعل الضد فانه المقدور وهو المقصود للناهي، فانه انما نهاه عن الفاحشة طلبا للعفة وهي المأمور بها، ونهاه عن الظلم طلبا للعدل المأمور به، وعن الكذب طلبا للصدق المأمور به، وهكذا جميع المنهيات. كلام مش صحيح، لان في مرحلة متوسطة. دلوقتي هو ما كذبش بس لسه قالش الصدق، مش غنى يعني، في مرحلة متوسطة، في مسافة بين الاثنين. هو ما زناش بس لسه ما تزوجش عشان يبقى ايه، يبقى فيه عفة. يعني شكل المنهي ده مطلوب لذاته ايضا، مطلوب لذاته مع النية، يعني اللي هو عايز يخلينا هو مثلا يبقى وسيلة، وسيلة للمأمور. يتكلم ان هو ده يقول فعند هؤلاء ان حقيقة النهي الطلب لضد المنهي عنه، فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور، والتحقيق أن المطلوب نوعان، مطلوب لنفسه وهو المأمور به، ومطلوب إعدامه لمضادته المأمور به وهو المنهي عنه، لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به. فإذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه إليه بل استمر على العدم الأصلي لم يثب على تركه، وإن خطر بباله وكف نفسه عنه لله وتركه اختيارا أثيب على كف نفسه وامتناعه، فإنه فعل ولودي، يسمي الكف فعل ولودي، والثواب إنما يقع على الأمر الولودي دون العدم المحض، وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزا فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجزا. يعني الإنسان اللي ناوي إذا تمكن من المعصية فعلها، اللي هو لو أن الله أتاني مثل ما أتى فلان لإيه؟ لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، فهما في الوزر سواء، إنه كان حريصا على ترق على قتلي صاحبه، هو ما قدرش، هياخد كلاهما في النار. بس العزيمة الأكيدة لا شك أن الإنسان يحاسب عليها، لا يلزم أنهما في الوزر سواء، أو أن كلاهما في النار أنهما في درجة واحدة. في الوزر سواء يعني كلاهما موزور. هنقول بقى يأثم، يعني واحد بيقول اتفق مع واحدة وراحوا المكان وهي ما جاتش، مش كده؟ راحوا واتفقوا على المكان، جوزها شافهم، اخوها شافهم، قالت له ابعد دلوقتي فورا، فهرب. ده يأثم ولا ما يأثمش؟ يأثم، يضاف على العزم وعلى الخطوات اللي راحها وعلى الكلام اللي قاله وعلى الاتفاق اللي نيله، كل ده هيأثم بيه. ولئن لم يأثم بفعل الزنا نفسه، لكن آثم على العزيمة دي. كتبها الله من نام بسيئة فنما فعلها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، قال الله عز وجل إنما تركها من جرائي. تجيب الروايات كلها ثم تفهم إمتى حيثاب على ذلك، لما جلس بين رجليها وقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وتركت الذهب الذي قال وتركت الذهب الذي أعطيتها وهي أحب الناس إلي. لذلك ده حيثاب وتتحرك الجبال والصخور من أجل عمل هذا الرجل الصالح. وده دليل على إيه؟ إنه عد الترك فعلا، مش كده؟ دليل إن كل واحد بر والديه والتاني إيه؟ أدى الأجير حقه، وده امتنع من الزنا في لحظة شديدة، وكل منهم تحركت الصخرة إيه؟ ثلثا. عشان كده بنقول إن المسألة دي صعبة إيه؟ إن إحنا نقول لا ده الترك خلاص، هتقول إن ده ترك إيجابي نتيجة إن هو في نية صالحة لله، اتفقنا خلاص، يبقى ترك المنهي عنه ترك المحظور، يثاب عليه مثل فعل الإيه؟ المأمور. يبقى إن في بعض الحسنات في الفعل أعظم، وفي بعض السيئات في الترك أعظم. زي ما قلنا ترك الشرك بالله، ومثلا يعني في الحقيقة ده تحقيق التوحيد، مش كده؟ لو قارنته مثلا بين أن إيه؟ أن يسبح الإنسان تسبيحة، هو في الحقيقة من التوحيد، ولكن هذا الأمر إنما كان يعني الترك فيه عظيما. يعني يقول مثلا هيسبح 100 مرة ولا يترك الزنا؟ يترك الزنا اللي هو مشتهيه وجلس بين رجليها وتمكن منها وقد استسلمت له، وإن تركه لله شيء عظيم بلا شك، يعني يضرب به المثل ويظل مسجلا في تاريخ المؤمنين مثل هذا الموقف. لكن عشان كده قلنا ان العزم على الفعل مع، وانما تخلف عجزا لم يفعل عجزا يعاقب، وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة، فلا يلتفت الى ما خالفها، كقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. عشان كده الكلام ده من ضمن اللي داخل في أن العزم يحاسب به. وقوله في كاتم الشهادة فإنه آثم قلبه، وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله يوم تبلى السرائر، عايز يقول دي كلها داخلة ضمن السرائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه أراد قتل صاحبه. وقوله في الحديث الآخر، وقوله في الحديث الآخر ورجل قال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. قال عز وجل إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هم دول الناس دول اتحرقت الجنة بتاعتهم ليه؟ عشان عازمين إن احنا مش هنطلع إيه؟ لا يدخل النهل اليوم عليكم مسكين، مش هيطلعوا الصدقة وهذا ما وجب عليهم، لا يخرجون زكاتها، لا يدخل عليهم المساكين فيأكلون يعني منها، نعوذ بالله. هؤلاء ما عزمهم على المعصية قبل أن يتمكنوا منها، لسه حيجمعوها ويصرموها وبعدين يجي معاد التوزيع ما يوزعوش، فإيه؟ فعوقبوا بحرمانهم منها بالكلية. يقول وقول من قال إن المطلوب بالنهي فعل الضد ليس كذلك، فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضد. يعني عايز يقول هم حاجتين، مطلوب الاول تعدم الفعل المنهي عنه، وبعدين تعمل ايه؟ تتلبس بضده. عشان كده قلنا ان هم حاجتين، ولذلك وارد ان يكون واحد في النص عمل حاجة والتالي ما عملش ايه؟ التانية ترك الفاحشة ولسه ما اتجوزش عشان ايه؟ تتحقق العفة، لسه نفسه بتنزعه، لسه عنده ازمة، ولسه ما اتجوزش عشان يتعفف تعففا تاما. لكن لو هو ترك المحرمات في ذلك فهو ايه مثاب على ذلك. يقول فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول. وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي نهي عما يمنعه ويضعفه، فالمنهي عنه مطلوب إعدامه طلب الوسائل والذرائع، والمأمور به مطلوب إيجاده طلب المقاصد والغايات. يعني أنت ما تزنيش علشان ده يكون مهيئ ليك أن أنت إيه تتعفف، عايز يقول أن ده وسيلة. ما تكذبش عشان ده يعينك على أن أنت تقول ليه الصدق. يقول وقول أبي هاشم إن ترك القبائح إن ترك القبائح يحمد، وإن لم يخطر بباله كف النفس، فإن أراد بحمده أن لا يذم فصحيح. وده كلام صحيح. ونعم، وإن أراد أن يثنى عليه بذلك ويحمد عليه ويستحق الثواب فغير صحيح. نعم، فإن الناس لا يحمدون، فإن الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا، ولا الأخرس على عدم الغيبة والنميمة، وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة، الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. وقوله وقول القاضي الإبقاء على العدم الأصلي مقدورا، فإن أراد به كف النفس ومنعها فصحيح، وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك. وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبي. مسألة أصولية مشهورة أوي، الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان في الحقيقة بس صح، يعني إذا كان له ضد واحد، إذا كان له ضد واحد، لكن ممكن يكون لا هناك إيه الضد متعدد، فلا يكون النهي عن الشيء أمرا بضده. يعني لما نقول حرم الله الربا يبقى كده أمر بالبيع، لما يلزمش مش كده، لان ايه الربا ده ضده ايه حاجات كتير، بيع او شركة ومضاربة ومرابحة واي حاجة، فضده ليس ايه ليس مأمورا به. انت فعلا دلوقتي واحد اللي في اقصى بلاد الصين اللي انت ما قتلتوش النهارده الصبح، اللي انت ما قتلتوش واحد في اقصى بلاد الصين اللي انت ما قتلتوش النهارده الصبح، انت هتمدح على ذلك مش كده؟ تمدح على ايه؟ على ان كان قدامك تقتل خصمك وما قتلتوش. ها؟ كان تقدر تقتله وما قتلتوش، خفت ربنا وقلت لا ادخل السلاح مش كده؟ فهمنا؟ اما بتاع الصين اللي هناك ده وانت كنت قادر يعني النهارده عشان تعمل يبقى كل واحد يصحى الصبح ياخد ثواب الامتناع من قتل 6 مليار انسان، يا سلام على الثواب. لا ده كلام غلط مش كده؟ انما هتاخد ثواب اللي انت كنت تقدر تقتله وخفت من ربنا ان ده قتل نفس، ده حاجة عظيمة، فهي رحت جاي مبطل الموضوع ده. في داعي، عشان كده بيقول ايه القادر الممتنع عن قدرة وداع الى الفعل. لكن اللي هو الخصي اللي ملوش شهوة للنساء هيحمد على ايه؟ والمجبوب اللي هو عاجز، ماشي، المجبوب اللي هو مقطوع الذكر، والخصي اللي هو مقطوع الخصيتين اللي ما بيجلوش شهوة، معانا كده؟ عشان يبقى فيه كف ويثاب عليه يكون عن قدرة وعن داع الى الايه الفعل. الداعي ده مش لازم يكون يعني ايه حاصل وقتيا، المطيع اللي مشغول بالطاعة هو نفسه لا تحدثه بالايه بالمعصية، بس ده عشان انشغاله التام بالايه وانت في الاعتكاف، ما يبقاش عندك داعي ان انت تبص على المواقع الاباحية هتثاب على ذلك حمدك الله. لان الداعي ده هو موجود بالفطرة، موجود الرغبة في الجنس في الجنس فطريا، ولكن انشغالك بالطاعة إلى درجة يعني شغلتك عن المعصية هذا حتتابع على ذلك. ولو لم تخطر ببالك ساعتها، يعني انت مش لازم عشان وانت واقف تصلي تقعد تفتكر كل المحرمات عشان تنوي ان انت ايه مش هتعملها عشان لا انت واقف مشغول بقراءة القرآن وحاضر الدرس والناس في الشوارع والعيال والقهاوي والبتاع والملاهي الليلية دلوقتي، انت ما خطرش في بالك انك تروح منها الليلي عشان ربنا عصمك وخلاص الموضوع ده منتهي بالنسبة لك، مش كده؟ مع ان اللهو ده مرغوب فيه، فده فيه الداعي بالصفة بالصفة الاساس او الاصل، لكن لا يكون من تركه حتى تعود الترك لله عز وجل فصار امرا بعيدا عنه ان يفعل، ما يتقالش عنه انه لن يمدح، لا ده ممدوح لانه شغل عن ذلك بالطاعة هياخد الثواب بتاع ترك الملاهي الليلية وترك شرب الخمر ترك السجاير. انت دلوقتي ايه تقرف من الخمر مش كده عشان انت ايه تركها من من يوم ما ربنا يعني الحمد لله خلقك ما شربتش خمرة خالص، انا بتكلم على المعظم يعني، ولا في نفسه انه يشرب خمرة، يعني يا عم ايه القرف اللي بيعملوه ده، ولا نفسك تشرب سجاير ولا نفسك تشرب مخدرات، تركك ده هتاخد عليه ثواب؟ اه نعم، لان انت شغلت بالطاعة حتى كرهت المعصية. ما يلزمش بقى حسب الانشغال اللي بقى ايه اللي كان بيفعل وترك وتاب هل يثاب اكتر؟ ما يلزمش حسب الحال اللي وصل لها من حب الله عز وجل والانشغال بذكره والخوف منه. ممكن يكون واحد كان بيفعل المعاصي وبعدين تاب لربنا افضل من واحد طول عمره على الطاعة. ليه؟ اللي طول عمره على الطاعة بقت روتين عنده وبيأديها من غير قلب حاضر ماشي كده وغير خاشع فيها الخشوع المطلوب، والتاني بعد ما تاب كل يصلي كل صلاة يقعد يعيط، كل لما يفتكر الذنب يقعد يعيط. ها الفضيل بن عياض كما كان قطع طريق فتاب الله عليه. لا ممكن بعد التوبة يبقى افضل منه قبل الايه الذنب، وممكن واحد تاني يبقى ده هو من يوم ما ما ما ما ما يعني ما بلغ ولا حوسب طول عمره مشغول بالطاعة وكل يوم بيرتقي اكتر قلبه. ده المبنى في هذا على درجة القلب ودرجة الافعال ودرجة التروك كلها متفاوتة عند ربنا. خصلة طيبة فيه انه تعود على فعل الطاعة لدرجة انه هو كل يوم الفجر ما عندوش مشكلة انه يوم يجي يصلي ولا ايه لا ده هي موجودة تلقائيا بس بقت سهلة ولله الحمد، ولذلك ده من نعم ربنا عليه انه جعل الطاعة ايه ميسرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فلربنا يسر له قراءة القرآن ده مذموم او ناقص؟ لا ده محمود اكثر، ده يعني ربنا اكرمه غاية الاكرام. الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل قال افلا اكون عبدا شكورا، فكونوا ما بنفسه ما بتنزعوش منام بقى احسن، لده متلذذ بالعبادة. التلذذ بالعبادة ده خلها قرة العين، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا لا نقص فيه بحال، ولا يقال الذي يجاهد نفسه ليقوم أفضل، لا اللي بيقوم الفجر كل يوم لتعوده على الطاعة حتى صارت خلقا لازما له فيفعلها بالطريق بسهولة ويسر بتوفيق من ربنا أكمل ممن لا يزال يتعنى في هذا الباب. يقول هذا يتبين بالوجه الثالث عشر، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي للقصد الطلبي، فإن الآمر إنما مقصوده فعل المأمور، فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره، وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهي عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه، وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي، زي ما قلت لك لما يكون الضد واحد بس يبقى لازم لما يترك ديه يعمل ايه؟ يعمل ضده. يقول لكن انما نهي عما يضاد ما امر به كما تقدم، فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الاول في الموضعين. وحرف المسألة ان طلب الشيء طلب له بالذات، ولما هو من ضرورته باللزوم، والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم. الموضوع ده مهم كده عشان نقعد نغيب في شرحه، حقيقي ليس ضروريا. والمطلوب في الموضعين فعل وكف، وكلاهما أمر ولودي. الكف أمر ولودي مفيش منازعة. الوجه الرابع عشر أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر، والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمن ثبوتا، يعني لم يلد ولم يولد. مش ده نفي مجرد؟ لا، ده نفي متضمن لم يلد يتضمن البقاء والآخرية. ليه بقى؟ ولم يولد في إثبات الأولية وأنه قبل كل شيء. معانا؟ مش ربنا هو الأول والآخر؟ هو ربنا جعل الكائنات تتكاثر ليه؟ تولد ليه؟ عشان هي بتموت، فعشان بقاء النوع فبقى فيه الولادة، لأنه هيجي اليوم ويكبر ويعجز ويموت، فابنه هيبقى مقامه، وهكذا الكائنات كلها مش كده؟ وكونها مولودة دليل ان جاء مرحلة انها ايه؟ كانت عادة ما كانتش موجودة، مش كده؟ فلم يلد ولم يولد مش مش مش لأجلي، ثم الجدار ده لم يلد ولم يولد، صح كده؟ مدح فيه ده؟ لا مش مدح، لكن لأن هذا النفي لم يلد ولم يولد في حق الله تضمن إثبات الأولية والآخرية، مش كده؟ لم يلد لأنه لا يموت سبحانه، ولم يولد لأنه الموجود أزلا، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، لأنه لم يسبق بالعدم، لأنه كان ولم يكن شيء غيره. أنا مش قصدي الموجود يعني من اسمي، لكن عشان نفهم المعنى اللي معروف وتسابق للذهن يعني. يقول والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمن ثبوتا، فإن النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح، فإذا تضمن ثبوتا صح المدح به كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه، ونفي اللغوب والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة، ونفي السنة والنوم المستلزم لكمال الحياة والقيومية. لكن لو كانش مستلزم هذا الجدار لا ينام، لأنه هو إيه؟ لأنه ميت، لأنه لا تحله الحياة أصلا، ماشي كده؟ فالنفي المجرد ليس إيه؟ مدحا حتى يتضمن ثناء وجوديا. نفي الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية، ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الإذن المستلزم لنفي لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والإلهية والملك، ونفي الظلم المتضمن لكمال العدل، ونفي إدراك الأبصار له المتضمن لعظمته وأنه أجل من أن يدرك وإن رأته الأبصار، وإلا فليس في كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه، فإن العدم المحض كذلك الشيء الذي لا يرى، ده يمدح